قال رحمه الله: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأدى أو ضده لقائل به بدا. الممرض يقصد به المريض، ولكن هذه الصيغة ربما أحوجه إليها الوزن، وإلا فهي صيغة غير مسموعة ولا تجري على قياس كلام العرب، لأن اسم المفعول من الثلاثي يأتي على فعيل أو مفعول، مريض أو ممرض. أما ممرض فهذا لا يأتي إلا من الرباعي، مثل مكرم، أكرم فهو مكرم. ولكن لعل الوزن ومضايق الشعر دفعه إلى هذا. في هذين البيتين وكذلك البيت الثالث يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم وجوب التكليف حال قيام العذر أو لا يصدق عليهم الوجوب؟ يعني هل يصح أن نقول بأن الصيام واجب على الحائض في حال حيضها، وأن الصيام واجب على المريض والمسافر في حال المرض والسفر؟ فالتكليف وهو الوجوب هنا هل هو متحقق بالنسبة لأصحاب الأعذار في حال قيام العذر أو لا يصدق عليهم ذلك؟ فقال: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ السفر جماع المسافرون. وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. يعني أن الراجح عند أكثر المالكية وجوبه في غير الأول، يعني يصدق الوجوب في حق المسافر وفي حق المريض، أما في حق الحائض فلا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض. وإنما رجحوا هذا لأن المريض والمسافر لو تكلفا على نفسيهما وصاما في حال المريض والسفر في حال المرض والسفر فإن الصيام صحيح معتد به، ولو لم يكن واجبا لما كان مجزئا ولما برئت به الذمة. وأما بالنسبة للحائض فقالوا لا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض. لماذا؟ لأنها لو تكلفت وصامت فإنها تأثم بذلك ولا يصح صيام، ويحرم عليها أن تصوم، وبالتالي لا يصدق عليها الوجوب في حال العذر. أما البقية فيصدق عليهم الوجوب في حال العذر، بدليل أنهما لو صاما فإن الذمة تبرأ بذلك، ولو كان الوجوب غير متجه وغير متعلق بذمتهم لما برئت ذمتهم، لأن المندوب لا يسقط الواجب. وبعض العلماء يقول بأنه يصدق عليهم الوجوب، بمعنى أنه يكفي في إثبات الوجوب وجود سببه وإن منع منه مانع. فسبب وجوب الصيام هو ماذا؟ هو دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقالوا سبب الوجوب قد وجد، وبذلك يتحقق المسبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم وهو الوجوب، لكن لم يجب عليهم الأداء لمانع. أما أصل الوجوب فقد علق في الذمة، ويكفي في الوجوب وجود سببه وإن لم يجب الأداء والفعل. وهنا السبب قد وجد فيها. ماذا يترتب على هذا؟ قال: وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. يعني ثمرة هذا الخلاف تظهر في القصد والنية. فإذا قلنا بأن الوجوب يتحقق في حق هؤلاء فإنهم عند الأداء ينوون ماذا؟ ينوون القضاء، وهذا مذهب الجمهور. كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعبرت عن هذا بالقضاء. وعند من يقول بأن الوجوب لا يتحقق في حق أصحاب الأعذار حال العذر، يقول بأنهم عندما يؤدون هذه العبادة بعد ذلك فينوون الأداء، ينوون الأداء بناء على أمر جديد، فعدة من أيام أخر. فثمرت هذا الخلاف بين الفريقين تظهر في القصد والنية، هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء. فعلى مذهب الجمهور ينوي القضاء، وعلى المذهب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بأنه ينوي القضاء في حق المريض والمسافر، وأما في حق الحائض فلا تنوي القضاء.